الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين صلاة الوتر وقيام الليل؟ وهل إذا صليت الوتر أقوم الليل بركعتين أو أكثر؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الفرق بينهما هو كالفرق بين التعبير عن الشيء بجنسه أو نوعه. فقولنا قيام الليل هذا جنس الصلاة التي تفعل فيما بين العشاء وطلوع الفجر، فكل شيء يصليه الإنسان بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر يسمى بقيام الليل. وأما قولنا الوتر فهذا نوع من قيام الليل، فإذا قولنا قيام الليل هذا تعبير بالجنس، وقولنا الوتر هذا تعبير بالنوع، هذا تعبير بالنوع، كقولنا مثلا الصلاة هذا تعبير بالجنس، وقولنا صلاة العصر هذا تعبير بالنوع. فإذا قولنا صلاة العصر داخلة في قولنا الصلاة دخول النوع في جنسه. فإذا لا فرق بين صلاة الليل والوتر، لأن صلاة الليل جنس له أنواع، ومن أنواعه الوتر. فإذا قلنا قيام الليل فقد عبرنا عن هذه الصلاة بجنسها، وإذا قلنا الوتر فقد عبرنا عن هذه الصلاة بنوعها. والمتقرر عند الأصوليين رحمهم الله تعالى أن التعبير عن الشيء بجنسه تارة ونوعه تارة أخرى ليس من التعارض في صدر ولا ورد. فإذا صلى الإنسان سنة العشاء البعدية فقد صلاها في وقت قيام الليل، فصلاة راتبة العشاء تدخل في مسمى قيام الليل. وإذا تنفل قبل منامه بركعات شفعا شفعا فهي أيضا من قيام الليل حتى وإن لم يوتر بعدها. وإذا اقتصر على ركعة واحدة في هذا الوقت الطويل فإنه يكون قد قام الليل أيضا، لأنه صلى، ولكن قيام الليل يختلف باختلاف الركعات، ولكن قيام الليل يختلف باختلاف الركعات. فمنا من يقوم الليل بإحدى عشرة، ومنا من يقوم الليل بثلاث عشرة، ومنا من يقوم الليل ومنا من يقوم الليل بركعة واحدة، ومنا من يقوم الليل بخمس وثلاث، فلا حرج ولا بأس في ذلك إن شاء الله. فالخلاصة من هذه الفتية أن الفرق بينهما هو أننا إذا قلنا قيام الليل فقد عبرنا عن الصلاة بجنسها، وإذا قلنا الوتر فقد عبرنا عن الصلاة بنوعها، والله أعلم.